ابتغاء مرضات الله فيه وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فطر والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها له كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم تنفقون ولستم بمعجزين

I'm للفقراء الذين أعطوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما تلقى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نفيس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Thank you. Ah! فإن الجحيم يأكل